إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصلق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى في كتابه الفذ الصفات الإلهية لما ذكر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال: لما علم الشيخ أن بعض المغرضين أشاعوا عنه خلاف واقعه في دعوته، في عقيدته، في موقفه من الأئمة، في عقيدته في القضاء والقدر، وموقفه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في موقفه من التمسك بالسنة وعقيدته في الأسماء والصفات، لما علم ذلك كتب رسائل كثيرة في هذه المسائل وغيرها، وأرسلها في الأقطار حتى يعرف الناس حقيقة دعوته وعقيدته. وقد سجلت أكثر هذه الرسائل أو كلها في كثير من تراجم الشيخ، ولما كان أكثر موضوعات تلك الرسائل لا يتصل بموضوع بحثي، ولأن نقلها أو تلخيصها يؤدي إلى التطويل الممل، أكتفي بنقل رسالة واحدة هي في صميم بحثنا، رسالته في الأسماء والصفات، أنقلها بنصها لأن ذلك أبلغ في المراد. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى بعد البسملة والحمدلة: الذي نعتقده وندين الله به ومذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان من الأئمة الأربعة وأصحابهم رحمهم الله تعالى، وهو الإيمان بآيات الصفات وأحاديثها والإقرار بها وإمرارها كما جاءت من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقدر الله لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان الإيمان، فعلم قطعا أنهم المراد بالآيات الكريمة. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وقال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر. فثبت بالكتاب أن من اتبع سبيلهم فهو على الحق، ومن خالفهم فهو على الباطل. فمن سبيلهم في الاعتقاد الإيمان بصفات الله وأسمائه التي وصف بها نفسه وسمى بها نفسه في كتابه وتنزيله أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليها ولا نقصان منها ولا تجاوز لها ولا تفسير ولا تأويل لها بما يخالف ظاهرها، ولا تشبه بصفات المخلوقين، بل أمروها كما جاءت وردوا علمها إلى قائلها ومعناها إلى المتكلم بها، أي علم كيفيتها وكنهها. أما معناها اللغوي فمعروف من الوضع العربي للكلمة، فمعاني الصفات معروفة، وإنما التفويض في الكيفية والكن هذا الذي عليه سلف الأمة قديما وحديثا، يريد أن يدفع الشبهة التي افتراها وأتفكها كثير من الزائغين على أهل السنة والجماعة أنهم يقولون بالتفويض بالمعنى المذموم، فيقولون إن أهل السنة يفوضون نصوص الصفات بمعنى أنهم يفوضون المعنى والكيفية معا، وليس ذلك من معتقد أهل السنة والجماعة، وإنما هذا حال المفوضة وهم شر الخلق كما قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وهم أعني المفوضة الذين فتحوا الباب على أهل السنة والجماعة في احتجاج أهل التحريف الذي يدعون أنه التأويل، في احتجاج أهل التحريف على أهل السنة والجماعة بما أتوا به من التحريف، لأنهم يقولون إذا كان أهل السنة والجماعة يقولون بالتفويض المحض، بمعنى أنهم يقولون إن النصوص لا معاني لها في الحقيقة، وإنما هي نقوش في قراطيس، فهي كلمات مرقومة وليس لها معان في الحقيقة، فيقولون إذا كان هذا معتقد أهل السنة فإن الذي يثبت لها المعاني هو خير من الذي لا يثبت لها معنى في الأصل. قالوا فنحن خير من أولئك الذين يقولون إنها نصوص بلا معان. فأهل التفويض هؤلاء هم شر الخلق والخليقة كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله يعني في هذا الباب. إذن أخذ ذلك الآخر عن الأول، ووصى بعضهم بعضا بحسن الاتباع، وحذرونا عن اتباع طريق أهل البدع والاختلاف الذين قال الله تعالى فيهم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. والدليل على أن مذهبهم ما ذكرنا أنهم نقلوا إلينا القرآن العظيم وأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل مصدق لها، مؤمن بها، قابل لها، غير مرتاب فيها ولا شاك في صدق قائلها، ولم يؤولوا ما يتعلق بالصفات منها، ولم يشبهوا بصفات المخلوقين، إذ لو فعلوا شيئا من ذلك لنقل عنه، بل زجروا من سأل عن المتشابه وبالغوا في كفه، تارة بالقول العنيف وتارة بالضرب، يشير إلى ما فعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رحمه الله ورضي عنه حين ضرب صبيغ بن عسل عندما شغل الناس بالسؤال عن المتشابه في مثل فواتح بعض الصور، ثم نفاه عمر رضوان الله عليه بعد أن ضربه مرة ومرة ومرة، وكان قد حبسه فيما بين مرات الضرب هذه، ثم بعد ذلك نفاه إلى البصرة ونهى الناس عن مجالسته حتى صحت توبته وصدق فيها، فترك بعد ذلك لمخالطة الناس. والذي ذكره العلامة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيما ذكره من الدليل على مذهب السلف أنهم نقلوا القرآن العظيم وأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل مصدق لها، مؤمن بها، قابل لها، غير مرتاب فيها ولا شاك في صدق قائلها، قال ولم يؤولوا ما يتعلق بالصفات منها، ولم يشبهوا بصفات المخلوقين، إذ لو فعلوا شيئا من ذلك لنقل عنهم. هذا الذي ذكر رحمه الله تعالى هناك كما ذكر أهل العلم ما هو أبلغ منه، من أنهم إنما نقلوا هذه النصوص التي تتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى من القرآن المجيد ومن السنة المشرفة وهم يفهمون ظواهرها، فلم يسألوا عنها ولم يستشكلوها، وهذا أبلغ من أن نقول إنهم لم يؤولوها، فإن هذا شيء آخر، بل هم تلقوا ذلك من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الرحمن على العرش استوى، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ولم يقولوا يا رسول الله لله تبارك وتعالى يدان، لم يستشكلوا شيئا، لم يقولوا يا رسول الله استوى ربنا تبارك وتعالى على العرش، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، هم الذين نقلوا لنا هذه النصوص، نقلوها نقل مصدق لها، مؤمن بها، قابل لها، غير مرتاب فيها ولا شاك في صدق قائله، ومع ذلك لم يستشكلوه. لو أنهم استشكلوا شيئا من ذلك وهم يفهمون النصوص على ظواهرها، لأنهم أصحاب السليقة العربية، فكانوا يفهمون معاني تلك النصوص على حسب ما دلت عليه الألفاظ والأساليب العربية التي وردت بها تلك النصوص، فهم فهموا ظواهرها ولم يستشكلوا ذلك، ولو استشكلوه لسألوا عنه، كما هو الواقع فيما يتعلق بالأحكام، فإنهم كانوا إذا استشكلوا شيئا سألوا عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إنهم لا يقولون، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ فأتى بالقياس العكسي صلى الله وسلم وبارك عليه، فقال: أرأيتم لو جعلها في حرام أيكون عليه وزر؟ فكذلك إذا جعلها في حلال يكون له بها أجر. فهم استشكلوا هذا، قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر في مثل هذا الموطن، فكيف يمر بهم أمر يتعلق بالله تبارك وتعالى وصفاته يستشكلونه ثم لا يسألون عن هذا؟ ممتنع. ولذلك عد العلماء هذا الذي وقع منهم بسكوتهم عن هذه النصوص مع عربيتهم السليقية وما كانوا عليه من الفهم وما آتاهم الله تبارك وتعالى من الإدراك الصحيح والنية المستقيمة والتقوى المعلومة، مع هذا كله لم يسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن معنى نص من نصوص صفات ربنا تبارك وتعالى، فجعلوا ذلك إجماعا سكوتيا على أنها على ظاهرها بمعانيها التي دلت عليها ألفاظها وعباراتها على حسب ظواهر النصوص، فيكون هذا أبلغ مما لو قلنا ولم يؤولوا ما يتعلق بالصفات منها، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لو أنهم استشكلوا شيئا لسألوا عنه، هم لم يسألوا، ولم ينقل أنهم سألوا عن شيء، بل زجروا من سأل عن المتشابه وبالغوا في كفه تارة بالقول العنيف وتارة بالضرب. ولما سئل مالك رحمه الله تعالى عن الاستواء أجاب بمقالته المشهورة وأمر بإخراج الرجل، وهذا الجواب من مالك في الاستواء شاف كاف في جميع الصفات النزول والمجيء واليد والوجه وغيرها. الجواب الذي أتى عن مالك رحمه الله تعالى قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة، ثم أمر بإخراج الرجل. وهنالك رواية شائعة عندما قال رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. يقال هذا في جميع النظائر مما يتعلق بالصفات، فالنزول مثلا تقول: النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهكذا يقال في سائر الصفات كالاستواء، كالمجيء، كالإتيان، كالضحك، إلى غير ذلك من صفات ربنا تبارك وتعالى، إذ هي بمثابة الاستواء الوارد به الكتاب والسنة. فهذا الذي قاله مالك رحمه الله وقد قاله شيخه ربيعة رحمه الله، ولكن لم يثبت أن أم سلمة رضوان الله عليها قد قالته، وإن قيل إنها قد قالت ولكن لم يثبت ذلك عنها رضي الله عنها. هذا الذي قاله مالك وشيخه إلهام من الله تبارك وتعالى وتوفيق، وهو قانون عام فيما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى، وأهل السنة يستخدمون هذا القانون في جميع النظائر كالاستواء سواء بسواء. فإذا استشكل مستشكل نزول الله تبارك وتعالى قال: كيف ينزل؟ فإنه يقال: لا، النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، إلى غير ذلك من صفات ربنا تبارك وتعالى. ثبت عن الربيع بن سليمان قال: سألت الشافعي رحمه الله تعالى عن صفات الله تعالى فقال: حرام على العقول أن تمثل الله، وعلى الأوهام أن تحده، وعلى الظنون أن تقطع، وعلى النفوس أن تفكر، وعلى الضمائر أن تتعمق، وعلى الخواطر أن تحيط، وعلى العقول أن تعقل، إلا ما وصف به نفسه على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وثبت عن إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني أنه قال: إن أصحاب الحديث المستمسكين بالكتاب والسنة يصفون ربهم بصفاته التي نطق بها كتابه وتنزيله وشهد له بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على ما وردت به الأخبار الصحاح ونقلته العدول الثقات، ولا يعتقدون بها تشبيها بصفات خلقه، ولا يكيفونها تكييف المشبهة، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه تحريف المعتزلة والجهمية. وقد أعاذ الله أهل السنة من التحريف والتكييف، ومن عليهم بالتفهيم والتعريف حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه، وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه، واكتفوا في نفي النقائص بقوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وبقوله تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وثبت عن الحميدي شيخ البخاري وغيره من أئمة الحديث أنه قال: أصول السنة، فذكر منها أشياء، وقال: ما نطق به القرآن والحديث، مثل: وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ومثل: والسماوات مطويات بيمينه، وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نرده ولا نفسره، ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة. لا نفسره يعني لا نتجاوز معناه الظاهر، له معنى ظاهر، فتلاوته حينئذ تفسيره، لأن تلاوته تعطينا المعنى الذي يدل عليه ظاهر النص، فحينئذ لا نفسره، وإنما نكتفي بما دل عليه ظاهر النصوص التي تتعلق بالصفات، لا نرده ولا نفسره، ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة، ونقول: الرحمن على العرش استوى، ومن زعم غير هذا فهو جهمي. فمذهب السلف رحمة الله عليهم إثبات الصفات وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية عنها، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، كما أن إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية ولا تشبيه، فكذلك الصفات. وعلى هذا مضى السلف كله، لأن العقلاء جميعا يقولون إنهم يثبتون لله ذاتا وينفون عن تلك الذات المقدسة الكيفية والتشبيه، فالقول في الذات هو عينه القول في الصفات، فكذلك الصفات إثباتها إثبات وجود لا إثبات كيفية ولا إثبات تشبيه، كما أن إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية ولا إثبات تشبيه. وقوله ونفي الكيفية عنها لا في حقيقة الأمر، وإنما في علم البشر، ولكن لهذه الصفات الإلهية كيفيات يعلمها الله تبارك وتعالى ولا يعلمها إلا الله. ولذلك هم يقولون بقطع الطمع عن معرفة كيفية صفات الله تبارك وتعالى، إذن لها كيفيات، ولكن هذه الكيفيات للصفات غير معلومة لنا، ولكنهم لا ينفون الكيفية في الأصل، يعلمها الله تبارك وتعالى. وأما أن البشر لا يحيطون بها علما، فليس معناه أنهم ينفون الكيفية عن الصفة في حقيقة الأمر. لو ذهبنا نذكر، يقول رحمه الله تعالى، يعني الحميدي في عقيدته: لو ذهبنا نذكر كل ما اطلعنا عليه من كلام السلف في ذلك لطال الكلام جدا، فمن كان قصده الحق وإظهار الصواب اكتفى بما قدمناه، ومن كان قصده الجدال والقيل والقال لم يزده التطويل إلا الخروج عن سواء السبيل، والله الموفق. قال العلامة المصنف رحمه الله: وبعد، هذه واحدة من تلك الرسائل التي كان الشيخ يشرح فيها دعوته وينقل فيها هذه النقول عن الأئمة، فكلامه كلامهم، لم يأتي بكلام جديد، ولذلك لما قالوا أتى بمذهب خامس قال: معاذ الله، بل أنا متبع ولست بمبتدع، ولم ينشئ مذهبا جديدا ولا شيء. فإذا لا يسع المرء إلا أن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال الحبر بن مسعود رضي الله تعالى عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قد كفيتم أن يأتي الواحد منكم بشيء لم يثبته الكتاب ولم تثبته السنة ولم يقل به سلفكم المتقدمون من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. والصحابة رضوان الله عليهم نقلوا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل ما يتعلق بأحواله، وما كانوا رضوان الله عليهم ينقلوا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يتعلق بهذه الأمور الدقيقة، حتى فيما يتعلق بقضاء الحاجة إلى غير ذلك من هذه المسائل، ثم يتركوا ما يتعلق بربنا تبارك وتعالى وبأسمائه وصفاته، فإن هذا من المنكرات. كيف يكون هذا؟ بل إنهم رضوان الله عليه سألوا عن الأحكام، وأيضا سألوا عما استشكلوه مما يتعلق بربنا جل وعلا، فإن الواحد منهم إذا هجس في نفسه هاجس كان يستفهم ويستعلم ويستشفي بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يقولون: يا رسول الله، الواحد منا يجد في نفسه ما لو أنه يلقى من السماء إلى الأرض أهون عليه وأحب إليه من أن يتكلم به. هذا أمر باطن يجده الإنسان في نفسه مما يتعلق بالله تبارك وتعالى بذاته أو بأسمائه وصفاته. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم أن ذلك هو الإيمان، أي أنهم إذا ما أمسكوا عن ذلك أن يتكلموا به وتحرجوا من الكلام به والنطق به فهذا هو الإيمان. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم عما يلقي الشيطان في نفوس بعضهم وكذلك في نفوس كثير من أبناء هذه الأمة من بعدهم من أمور عظيمة تتعلق بالله تبارك وتعالى. يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق كذا؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الله؟ فيقول: فإذا بلغ ذلك فليقل: لا إله إلا الله، في معنى ما قال الرسول. فالنبي لم يدع مثل هذا من إلقاء الشيطان. إذن فهذه النصوص على ظواهرها لقد جاء بهذا الكتاب العربي المبين ونطق بالبيان العربي المبين، وهذه النصوص على ظواهرها كما جاءت من لدن ربنا ونطق بها نبينا صلى الله عليه وسلم، لا أنها لا تعدو أن تكون رقوما في قراطيس وليست لها معان، ولأن في ذلك اتهاما للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يفهم ما أوحاه الله إليه، فأوحى الله إليه نصوص الصفات ولم يفهم، بل إنه تكلم بما لا معنى له، لأنه تكلم بصفات لنبينا صلى الله عليه وسلم لم ينطق بها القرآن أوحاها الله تبارك وتعالى إليه، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلام لا معنى له. وكذلك فيه اتهام للصحابة رضوان الله عليه أنهم لم يفهموا الكتاب ولا السنة، هذا من أبطل الباطل، والنبي أعلم بربه تبارك وتعالى من كل أحد، وقد دل على ربه بما أوحاه الله إليه من صفات ربنا تبارك وتعالى وكلها صفات كمال. هذه واحدة من تلك الرسائل التي كان الشيخ المجدد الإمام رحمه الله يشرح فيها دعوته ويبين عقيدته في باب الأسماء والصفات، وله رسائل أخرى أوضح فيها موقفه وعقيدته في الأبواب الأخرى كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. وفي هذه الرسالة أثبت الشيخ أن من سبيل الصحابة الإيمان بصفات الله وأسمائه دون تأويل ودون تجاوز للكتاب والسنة. هذه طريقة الإمام أحمد بن حنبل ومنهجه، حيث يقول: لا يتجاوز الكتاب والسنة في باب صفات الله، أو عبارة قريبة منه. قال: أعود فأقول: أثبت الشيخ أن هذا سبيلهم ومذهبهم بقوله. والدليل على أن مذهبهم ما ذكرنا أنهم نقلوا إلينا القرآن العظيم وأخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نقل مصدق لها، مؤمن بها، قابل لها، غير مرتاب فيها، ولا شاك في صدق قائلها، ولم يؤولوا ما يتعلق بالصفات منها، إلى آخر ذلك الاستدلال الدقيق الذي يدل على فقه عميق، وهو يشبه كما ترى أسلوب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاستدلال، وأسلوب تلميذه الإمام العلامة ابن القيم رحمهم الله تعالى. وشيخ الإسلام وتلميذه تخرج الشيخ ابن عبد الوهاب على كتبهما كما تقدم. على الرغم مما كتبه الشيخ من الكتب والرسائل، فقد كثر النزاع حول دعوته، ولا سيما في المسائل الآتية التي ركز الشيخ عليها: توحيد العبودية، ويقال له توحيد الألوهية أيضا. وقد كتب الشيخ في هذا التوحيد عدة رسائل وكتبا لأهميته، وكتب فيه بعده أولاده وأحفاده بتوسع، وشرح بعضهم بعض كتب الشيخ في هذا التوحيد كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله قريب. منع التوسل المبتدع مع إقراره بالتوسل المشروع، فالشيخ كان يقر التوسل المشروع وينكر التوسل المبتدع، لأن أقواما شنعوا عليه بأنه يمنعه بإطلاق. ثبت بالاستقراء أن التوسل ينقسم إلى قسمين: مشروع، وهو التوسل إلى الله بالإيمان والعمل الصالح وبأسمائه وبدعاء الرجل الصالح، والأمثلة معروفة في كتب السنة، فهذا توسل مشروع. القسم الثاني التوسل المبتدع، وهو الذي أنكره الشيخ وينكره جميع الدعاة قديما وحديثا، وهو ما يفعله العوام وأشباه العوام من التوسل بذوات الصالحين وجاههم ومنزلتهم عند الله، والمسألة معروفة ومشروحة في بابها مع إيماننا بجاه الصالحين وكرامتهم عند الله، فإن التوسل بجاههم وكرامتهم ومنزلتهم عند الله غير مشروع، وأمر لا يخفى على طالب العلم. لذلك عند نهي العوام عن التشبث بالمقبورين لا يطعن فيهم إلا إذا كان مطعونا فيهم. يعني مثلا عندما تقول البدوي هذا الصنم الذي يعبده كثير من الناس في محافظة الغربية بديار مصر، هذا الرجل كان داعية رافضيا، وكان عاملا في هدم دين الإسلام العظيم، ومثالبه معروفة مشهورة، فعندما نتكلم عنه يجوز أن نقول للعامي حال هذا الرجل وما كان عليه، وأن ننهاه عن أن يشرك بالله تبارك وتعالى بسببه، توسلا به أو استغاثة به أو ذبحا له أو اعتقادا فيه إلى غير ذلك. هنالك من أولئك الذين يدعى أنهم من أولياء الله الصالحين من لا تعرف حاله لا نطعن فيه. يعني عندما نقول للعامي هذا الذي تذهب إلى قبره هذا كان من شياطين الإنس، وهذا كان فيه وكان فيه، ونحن لا نعرف حاله، هذا لا يزيده إلا تشبثا به. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فلا بد من مراعاة ذلك، لأنه ينشأ على الاعتقاد فيه. أنت تجد إلى يوم الناس هذا كثيرا من المصريين من العوام وربما من غيرهم، إذا أراد الواحد منهم أن يقوم من مقام يقول يا سيد، ويريد بالسيد هاهنا البدوي، حتى إنك تجد كثيرا في أسماء المصريين وربما في أسماء غيرهم ما يقال بالعامية سيد أحمد، وهو سيد أحمد، والسيد أحمد هذا هو البدوي، وليس له من الحمد شيء ولا من السيادة شيء. فمنع التوسل بإطلاق هذا لا يجوز، لأن منه ما هو مشروع، كما هو في التوسل إلى الله بالإيمان به فما نتوسل إلى الله تبارك وتعالى بالعمل الصالح ونبتغي إليه به الوسيلة، نتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، وكذلك بدعاء الرجل الصالح. الأمثلة معروفة في كتب السنة، وإنما نفصل نقر ما هو مشروع وننهى عما هو ممنوع. فالشيخ رحمه الله تعالى لم يمنع التوسل بإطلاق، هم قالوا إنه يمنع التوسل بإطلاق. منع شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة بقصد العبادة في مكان ما، ولا يدخل في المنع سفر طلب العلم أو سفر التجارة وزيارة الأحياء كشيوخ العلم وعباد الله الصالحين وما في معنى هذه الأسفار مما لا يقصد فيه مكان، بل يقصد فيه من في المكان أو ما في المكان، مع مراعاة أنهم نهوا، وكذلك قرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن شد الرحل لزيارة القبر الشريف، قال هذا ممنوع، وإنما يشد الرحل لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس بممنوع. وشنعوا على شيخ الإسلام وعلى الإمام المجدد وعلى أهل السنة، شنعوا عليهم جميعا بأنهم يمنعون السفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى مسجده وإلى قبره. منع البناء على القبور وكسوتها وإسراجها والعكوف عندها، لأن ذلك باب إلى الشرك وذريعة له كما هو معروف. توحيد الأسماء والصفات هو الذي يقول العلامة المصنف هو الذي سجلنا فيه رسالته التي شرح فيها ذلك الشرح الوافي، وهي الرسالة التي مرت. إنكار البدع المستحدثة في العبادة، وهي أنواع كثيرة ومعروفة، وقد سبق الشيخ في إنكارها غير واحد من أهل العلم كابن وضاح في البدع والنهي عنها، وكالشاطبي في الاعتصام وغيرهما، مستدلين بمثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما في الصحيحين، وبقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أخرجه مسلم في صحيحه موصولا والبخاري معلقا. فهذه أمات المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الشيخ وعلماء وقته، ولا يزال النزاع مستمرا، وإن كان قد خفت حدته كثيرا كما يظهر ذلك جليا. استمرت الدعوة بعد وفاته ووفاة مؤازرها. توفي الإمام المؤازر للدعوة محمد بن سعود سنة 79 و100 وألف، ثم توفي الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب سنة 200 وألف. فهل ماتت الدعوة بموتهما أو تأثرت؟ لا. فمما يلاحظ في التاريخ أن أي دعوة يقوم بها بعض المصلحين أو المجددين تموت أو تضعف ثم تتلاشى مع الزمن إذا مات صاحب الفكرة ومنشئ تلك الدعوة. وهناك دعوة لا تموت بموت الداعي المسؤول عن الدعوة. فإذا لابد من معرفة الفرق بين الدعوة التي تموت بموت صاحبها والدعوة التي تبقى بعده، تسير ولا تتوقف وتعمل عملها. لبيان ذلك نقول: هما دعوتان، دعوة أنشأها مفكر ما بعد أن فكر كثيرا وخطط ووضع لدعوته شروطا ولوائح، حيث رأى أنها صالحة لخدمة الأمة أو لخدمة جماعة من الناس، ثم سعى في إقناع مجموعة من الناس بفكرته وصلاحيتها وبيان أهدافها فاتبعوه، فصاروا من حزبه وأنصار دعوته. فلا يخلو الأمر بالنسبة لاستمرارية هذه الدعوة أو عدم استمراريتها بعد موت صاحبها من إحدى حالتين: الحالة الأولى أن يموت صاحب الدعوة قبل أن يربي لها من يخلفه ويقود الدعوة من بعده، ففي هذه الحال تموت الدعوة فور موت صاحب الفكرة ولا محالة، وهي قضية مسلمة عقلا. الحالة الثانية أن يموت صاحب الفكرة وقد وجد من يخلفه وهو مؤهل للقيادة ومتفاعل مع الدعوة، ففي هذه الحال قد تحيا الدعوة فترة من الزمن قد تطول وقد تقصر، ولكنها تتلاشى مع الزمن وتتأثر وتفقد قيمتها ثم تختفي. والتاريخ خير شاهد على ما قلت، لأن أساسها فكرة رجل وتخطيط بشر، والمفكر المخطط لها قد مات وانتهى، فهي إذن لابد أن تنتهي لا محالة. الشواهد كثيرة في واقع العالم المعاصر، ولا حاجة إلى سردها، بل أستحسن إجمالها لأنتقل فورا بعد هذا الاستطراد إلى الدعوة التي نحن بصدد الحديث عنها. الدعوة الثانية دعوة قام بها مصلح مجدد، بيد أن معنى التجديد هنا يختلف عن معناه في الدعوة الأولى. فالدعوة الأولى كما مر أساسها فكرة بشر، وهي تحاول أو تدعي أن تأتي بجديد، وربما تأتي بجديد يقبل أو يرفض. أما الدعوة الثانية فأساسها دين إسلامي ثابت وقائم بالفعل، ولكن صاحبها لاحظ أن المسلمين هجروا تعاليمه أو بعضها، إذ رآهم هجروا كتاب الإسلام يعني القرآن، وأهملوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فلم يعد القرآن مرجعا لهم في عقيدتهم وفي عبادتهم وفي معاملاتهم وغير ذلك، ولم تكن السنة ذات قيمة لديهم ومكانة، فدعاهم إلى العودة إلى الإسلام، وهذا معنى التجديد، ليفهموا القرآن كما فهمه سلفهم ويفسروه بالسنة كما فعل الأولون، ويطبقوا أحكامه ويعتقدوا عقيدته. هذا هو معنى التجديد بالنسبة للدعوة الثانية. فليست الدعوة فكرة، وليست اختراعا ولا استحسانا قام به مفكر أو مصلح من عند نفسه مجتهدا لقصد الإصلاح، كما فعل مثلا في هذا العصر غاندي عندما قال بفلسفة لا عنف، ولا كما فعل ماركس عندما أتى بالحتمية الاقتصادية، وأتى بما أتى به من هذه المسائل العقدية التي يدعي فيها أنه لا إله، وهو يثبت معبودا يعبد من دون الله تبارك وتعالى، مع أنه يقيم دعوته على نفي الإله أصل، مع أن الذي اتخذوه من معتقداتهم كان إلها في حد ذاته يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى. إذن ليست هذه الدعوة الثانية فكرة، وإنما هي تجديد في الدعوة إلى الله. ما معناه؟ أن الله تبارك وتعالى يرسل ويقيم لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها أمر دينها. ما معنى أن يجدد أمر الدين؟ أن يكون الدين قد درس، كما يدرس وشي الثوب، ثوب الجديد بخمله إذا مرت عليه السنون درس وشيه وحال لونه، فيأتي من يجدده. هذا هو التجديد. ما معنى هذا التجديد؟ أنه أتى بجديد من عند نفسه؟ لا، بل أتى بما تركه الناس، لأنه يصير عندهم بهذه المثابة جديدا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في سبب ورود الحديث ملحظ دقيق يأتي إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها الحديثة. فهل معنى أنه سن في الإسلام سنة حسنة أنه أتى بشيء من عنده من كيسه؟ حاشا، وإنما دعا النبي إلى الصدق، فما في سبب الورود. فإن الناس عندما جاءوا مجتابي النمار يبدو عليهم العوز والفقر والمسغبة، وتألم النبي صلى الله عليه وسلم وتمعر وجهه لما رآه من هيئتهم وعرفه من حالهم، دعا إلى الصدقة. فذهب رجل ففتح الباب وأتى بصرة في يده تكاد يده أن تعجز عن حملها، بل عجزت، فإنه أتى ينوء بحملها بين يديه على كفيه حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فعجزت يداه، فوضع ذلك بين يدي رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: هل الصدقة لا أصل لها في الإسلام؟ هل ما صنعه ليس له سلف في صنعه الذي صنعه عندما أتى بهذا المال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معنى التجديد، دعاهم إلى العودة إلى الإسلام، يفهموا القرآن كما فهمه سلفهم ويفسروه بالسنة كما فعل الأولون ويطبقوا أحكامه ويعتقدوا عقيدته. هذا هو معنى التجديد بالنسبة للدعوة الثانية. فليست الدعوة فكرة أو اختراعا أو استحسانا قام به مفكر أو مصلح من عند نفسه مجتهدا لقصد الإصلاح. مثل هذه الدعوة سوف تبقى بعد موت من قام بها ودعا إليها، لأنها ليست فكرة كما مر، إنما هي دعوة إلى الله وإصلاح ما فسد من شؤون المسلمين وربطهم بإسلامهم ليسعدوا به في الدارين. فدعوة ابن عبد الوهاب من النوع الثاني كما ترى، لهذا فإنها لم تمت بموت مؤازرها والمدافع عنها بحسامه الأمير محمد بن سعود، ثم مات المجدد المصلح الإمام محمد بن عبد الوهاب، والدعوة الإسلامية السلفية باقية، وستبقى بإذن الله تبارك وتعالى ما بقي الإسلام الذي هو أساس دعوته وقام بتجديده بالعمل به وتطبيق شريعته، لأنها دعوة إلى الإسلام لا إلى فكرة رجل كما سبق أن بينا. لما توفي الإمام المجدد وقبله الإمام الأمير المؤازر، سلم الأمانة، أمانة الدعوة والإصلاح وأمانة مؤازرتها والدفاع عنها ورعايتها إلى أيدي أمينة في أيدي ذريتهما المباركة. فقام علماء آل الشيخ وتلامذتهم تحت رعاية ملوك وأمراء آل سعود ومؤازرتهم بمواصلة مسيرة الدعوة، فلا تزال الدعوة بخير وعلى أحسن حال بتوفيق الله، وتسير سيرا حثيثا حتى بلغت اليوم إلى أماكن وأقطار ما كان يظن أنها تبلغها في عرض الدنيا وطولها، وستواصل سيرها بإذن الله وتوفيقه حتى تزحزح جميع الأفكار الهدامة المعارضة لها، ليعم نور التوحيد الخالص أرجاء الدنيا، لأن العاقبة للمتقين. ومن أخطر ما يواجه الدعوة السلفية النقية التي مر ذكر مسيرتها في تأصيلها ونشرها والدفاع عنها، من أخطر ما يواجهها اليوم في الديار التي نشأت منها ما يعاندها ويعاكسها من أفكار الإخوانيين والقطبيين الذين فتحوا لهم الباب لما اضطهدوا في أرجاء الأرض وأكرموهم، فعضوا الأيدي التي امتدت إليهم بالإحسان، وهم يحاولون الآن بما فرخوه من أبناء المملكة أنفسهم أن يهدموا هذه الدعوة النقية الصافية السلفية العفية، أن يهدموها على رؤوس أهلها، وأن يقيموا الدعوة التكفيرية الإخوانية القطبية على أطلالها ونواحيها. فنسأل الله أن يسلمها من كل سوء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.